علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا فيه، فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان باختياره فعلا كذا وكذا، لا بالفعل من غير تقيد بالاختيار. كان الكلام في مذهب المعتزلة ومن تبعهم فيما يرتبط بالإرادة الإنسانية. قلنا بأن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه استدل لكلام المعتزلة بوجوه ثلاثة، ثم قبل أن يناقش تلك الوجوه الثلاثة، أولا أشكل على مدعى المعتزلة بإشكالات ثلاثة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة كل وجه وجه من هذه الوجوه الثلاثة. بالأمس بينا الإشكال الأول والإشكال الثاني فيما يرتبط بمدعى المعتزلة. أما الإشكال الثالث على مدعى المعتزلة هو أنه هؤلاء قالوا بأن الإيجاد والفاعلية والمؤثرية ليست منحصرة بالله سبحانه وتعالى، وقد قام البرهان فيما سبق أنه لا يوجد في دار الوجود غيره مؤثر وموجد ومفيض للوجود. لماذا؟ باعتبار أنه هو الغني بالذات وأنتم الفقراء إلى الله. إذن الإشكال الثالث الذي يورده المصنف رحمة الله تعالى عليه على مدعى المعتزلة هو أن هؤلاء قالوا بأن الموجد متعدد، والبرهان قائم على أنه لا يمكن أن يوجد أكثر من موجد ومؤثر واحد وهو الغني بالذات. فلهذا قال على أن البرهان، هذا هو الإشكال الثالث على مدعى المعتزلة قبل الدخول في مناقشة الوجوه التي ذكرها المعتزلة لإثبات ما ذهبوا إليه، على أن البرهان قائم على أن الإيجاد وجعل الوجود، الإيجاد يعني الفاعل الإلهي، وجعل الوجود خاصة للواجب تعالى لا شريك له فيه، أي في إيجاد، وهذا هو ما يعبر عنه بوحدة الخالق. كما أن الحق من حيث الذات واحد، ومن حيث الصفات واحد، ومن حيث الخلق أيضا ماذا؟ الخالق واحد لا شريك له. هؤلاء قبلوا وحدة الخالق أم قالوا بالشرك في الخالقية؟ فهؤلاء مشركون في الخالقية وإن كانوا موحدين، أين؟ في الذات وفي الصفات على الفرض، وإن كان فيما يرتبط بالصفات أيضا هم أنكروا وجود الصفات في مقام الذات. قال ونعم ما قال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قدس سره في مثل المقام، ولا شبهة ولا ريبة في أن مذهب من جعل أفراد الناس كلهم خالقين لأفعالهم مستقلين في إيجاد أفعالهم، هذا أشنع من مذهب من عبد الأصنام. لماذا؟ باعتبار أن عبدة الأصنام وعبدة الأوثان كانوا يشركون في العبادة، وهؤلاء يشركون ماذا؟ في الخالقية. ومن الواضح أن الشرك في الخالقية أشنع من الشرك في العبادة. هؤلاء كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، نعم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن يوجد لهم شرك في العبادة، ولكن المعتزلة تقدمت عليهم بخطوة، قالوا بالشرك في الخالقية. طبعا من المعتزلة ومن تبع المعتزلة أيضا وإن كان غير منتفت. المهم هؤلاء قالوا بالشرك في الخالقية، فلهذا بتعبير قدر المتألهين يقول هم أشنع حالا من القائلين بالشرك في العبادة. قال أشنع من مذهب من جعل الأصنام والكواكب شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإشكال الثالث الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بأصل مدعى المعتزلة. أما الوجوه الثلاثة التي استدل بها المعتزلة، قبل أن أنتقل إلى بيان هذه الوجوه الثلاثة، كثرت الأسئلة من الإخوة أنه في بناء على التوحيد الفاعلي فلا يبقى هناك دور للإنسان، لأن الاختيار، أنكم قبلتم أن الاختيار أيضا مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يبق إلا ماذا؟ لم يبق إلا إعمال الاختيار. فإن قلتم أن إعمال الاختيار نفس الاختيار فهو مخلوق لله، وإن قلتم أن إعمال الاختيار غير الاختيار، إذا وجدنا مورد واحد ليس مخلوقا لله سبحانه وتعالى. كثرت الأسئلة في بحث الكلام وفي بحث الفلسفة. أنا ولو كم دقيقة أوضح المطلب مرة أخرى، لأن المسألة عميقة ودقيقة وتحتاج إلى تأمل، الإخوة يتأملون بمقدار ما يمكنه. نحن عندما نقول الاختيار، الاختيار له أحد معنيين، تارة نقول اختيار ومرادنا تلك الحالة التي على أساسها نقول إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذه هي التي نعبر عنها وصف الوجود المختار. ولكن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا هو عين الوجود لوصف زائد عن الوجود، يعني الاختيار الذي نثبته في الوجود المختار هل هو من قبيل العلم؟ التفتوا جيدا، هل هو من قبيل العلم الذي هو وصف زائد على العالم، أو أنه لا، عين الوجود هو صفة من صفات الوجود؟ الجواب أن الاختيار صفة من صفات الوجود، يعني أن الاختيار مرجعه إلى نحو الوجود وكيف الوجود، أن الوجود على قسمين، وجود بهذا النحو يعني إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، ووجود ماذا؟ لا بهذا النحو وهي النار. النار أيضا وجود، ولكن إن شاءت فعلت وإن لم تشاء لم تفعل، هشكل؟ لا. إذن الاختيار بهذا المعنى يعني إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا ليس وصفا زائدا على نفس الوجود، بل هو مرجعه إلى نحو الوجود وكيفية الوجود الخارجي. ولكن عندنا معنى آخر، طبعا هذا مخلوق، كما أن الوجود عين الربط بالله سبحانه وتعالى، هذا الاختيار أيضا ماذا؟ عين الربط بالله سبحانه وتعالى، لا أنه شيء وراء الوجود. ذاك الوجود عين الربط، هذا الاختيار الذي هو عين الوجود أيضا ماذا؟ عين الربط بالله سبحانه وتعالى. ولكن قد يطلق الاختيار ويراد منه معنى آخر وهو الانتخاب، يعني إعمال ذلك الاختيار. أنت ذاك الاختيار الذي هو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، الآن تريد ماذا؟ أن تعمله. كيف تعمله؟ إما أن تنتخب هذا الفعل وإما أن تنتخب ماذا؟ هذا الفعل. إن انتخبت هذا الفعل نسميه طاعة، وإن انتخبت هذا الفعل نسميه ماذا؟ معصية. انتخاب الفعل، هذا انتخاب الفعل هذا أثر ذلك الاختيار الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى نحو وجود الشيء. هذا الانتخاب، هذا الانتخاب هو عين المنتخب لو شيء غير المنتخب. صفة من صفات الفعل تصير، وصفات الفعلية عين الفعل وعين الفاعل. الصفات الفعلية حتى الإخوة هاي يقولون سيدنا أخرج ليه تكررون المطلبة؟ إحنا قبل 6 أيام قايلين بأنه الصفات الفعلية عين الفاعل وعين الفعل، ولكن مع ذلك هم أسمع واحد يقول لي عين الفاعل. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أقول المطالب بيني وبين الله، لا مو اعتراض على جناب الشيخ، لا هي المطالب مولانا، هذه مطالب عميقة. إنسان في حالة درس الصوت خطالي واضح بعد تكون مشكلة، ولكن بعد يوم أو يومين خلي يسألون شوفوا شو يقول في المقام. نرجع إلى الانتخاب. الانتخاب الذي هو أثر ذلك الاختيار، هذا الانتخاب عين الفاعل وعين الفعل، والفعل مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الانتخاب بفتح خصوصية وهو أنه يسند الفعل إلى الفاعل فقط. هذا المقام. صفات الأفعال شنو فيها خصوصية؟ التفتوا جيدا، صفات الأفعال بها خصوصية أنها بها انتساب لمن؟ إلى الفاعل، مع أنها عين الفعل ولكن لها نحو انتساب إلى الفاعل أو لا. صفات الأفعال في الواجب نحن ماذا قلنا؟ عين الفعل ومو عين الفعل، ولكن لها انتساب إلى الله وليس لها انتساب. أحسنتم، وهذا هو منشأ الثواب والعقاب. بل وهو لا، قلنا منشأ هناك صحيح انتفاء. لا شيخنا الله يحفظك ان شاء الله، انا ما قلت الانتساب مجازي، قلت التوصيف مجازي، وإلا الانتساب حقيقي. قلت بأنه جعلها صفة هذا مجاز، اما المراد من التوصيف هنا يعني المنتسب الى الله، وإلا المنتسب الى الله وما قلت مجازي، قلت جعلها صفات هذا التعبير ماذا؟ مجازي. اما نفس الانتساب السيد العلامة صرح إلى تذكره قال المنسوبة، المنسوبة، وهذا الانتساب انتساب حقيقي لا مجازي. إذن هنا الآن احنا استطعنا أن نصل إلى ماذا؟ إلى أنه نفس الاختيار الذي هو عين الوجود مخلوق لله، ولكن هذا الاختيار بماذا؟ به بعدين، انتخاب لهذا الفعل فهو طاعة، انتخاب لهذا الفعل فهو معصية، ولكن هذا الانتخاب عين الفاعل وعين الفعل، عين الفعل. إذن إحنا عندنا شيء عين الفاعل وهو مخلوق، وعندنا شيء عين الفعل وهو هم مخلوق لله، ولكن هذا المخلوق لله بجنه نحو انتساب إلى الفاعل هو المصحح للثواب والعقاب والوعد والوعيد والجنة والنار إلى آخر القائمة، وهو فاعلها، وهو هذا الانتخاب هو أيضا فاعله بالفعل حقيقة، لأن قلنا هذا الاختيار هو ماذا؟ هو منشأ لانتخاب هذا الفعل أو لانتخاب هذا الفعل، هو منشأ هذا الانتخاب، منشأه ماذا؟ هو الاختيار وعين الذات ولا محذورة، ولكن نفس الاختيار دي شنو؟ دي بعدين، بعد هذا الفعل وذاك الفعل. نرجع إلى محل الكلام، بعد الإخوة يتأملون، هذا أفضل ما يمكن أن يقال في بيان مرادي هؤلاء الفكمة. نرجع إلى محل الكلام مرة أخرى. هؤلاء استدلوا بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي ذكروه قالوا بأنه الوجدان حاكم بذلك، أننا نجد بأن الأفعال نحن إن شئنا أوجدناها وإن لم نشأ ماذا؟ لا نوجدها. في مقام الجواب على هذا يقول: وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا. هنا يريد أن يصحح كيف أن الفعل مراد لله سبحانه وتعالى ومع أنه فعل اختياري للعبد. هنا يجيب بجواب واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الفعل من الإنسان سواء كان مختارا له أو غير مختار له أو أراده منه على فرض اختياره للفعل؟ من الواضح لو كان الله يريد هذا الفعل من الإنسان سواء اختاره أم لم يختره، وبيأتي كلامكم وهو أنه لو تعلقت الإرادة بواجبية يلزم الجبر، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا الفعل من العبد سواء اختار الفعل أو لم يختر هذا الفعل، وإنما أراد الفعل من هذا المسير، من مسير اختيار الإنسان لهذا الفعل. هنا يوجد تعبيران عند الفلاسفة وعند الأصوليين أيضا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى، التفتوا للتعبيرين، الله سبحانه وتعالى أراد الفعل ولكن من خلال اختيار الإنسان للفعل. هنا إذا قرب المطلب بهذا النحو يلزم جبر أو لا يلزم جبر؟ هم يلزم جبر خلافا للفاضل يلزم جبر أيضا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مرة يفعل الفعل مباشرة سواء اخترته أو لم تختره، ومرة يفعل الفعل كيف؟ وهو أن يجعلك تختار الفعل، هذا هم اختيار الفعل ولكنه في النتيجة جبر لو مجبر، هو أراد الفعل، مرة يوجد الفعل إن صح التعبير وهو أنه أنت من غير اختيارك، ومرة لا. في الإكراه، عدد في الإكراه التشريعي ماذا نفعل؟ يقف على رأسه يجعل الفعل ذا الطرفين ماذا؟ بطرف واحد، يقول لا بد أن تختار هذا. هسه تكوينا لو فعل هكذا وهو أنه أعطاه الاختيار، ولكن كل المقدمات هيئها بنحو ماذا؟ بنحو يختار الفعل، هذا في النتيجة جبر للمجرم. صحيح أنه هذا الفعل صدر عن اختيار، ولكن عن اختيار أراد الفاعل، وعن الواجب أن يصدر هذا الفعل ماذا؟ عن اختيار. الواجب أراد الفعل، الواجب أراد الفعل. حتى في طريقين، إما يوجد الفعل من غير أن تختار، وإما يوجد الفعل من خلال ماذا؟ أنه يجعلك أن تختار. كلاهما هذا التعبير وارد في بعض الكلمات، هذا التعبير مو صحيح. مراد الحكماء عندما يقولون أن الله أراد الفعل الناشئ من اختيار الإنسان يعني هذا المعنى، وهو أن الله إنما أراد هذا الفعل لأنه علم من الإنسان أنه سيختار هذا الفعل. إذن إرادته لماذا تعلقت بهذا الفعل؟ لماذا تعلقت بهذا الفعل؟ لأنه مو لأنه أراده، لا، لأنه علم من العبد أنه يريد هذا الفعل، فتعلقت إرادته من الأذل بهذا الفعل، مو أنه لا أن الله سبحانه وتعالى أراد الفعل ولكن من خلال اختيار الإنسان للفعل. المهم مقصود الحكماء هذا المعنى الثاني، وهو أن الله إنما تعلقت إرادته الواجبية التي لا تتخلف بهذا الفعل. لماذا؟ لأنه علم من هذا الإنسان أنه سيختار هذا الفعل، ولو علم منه في الأزل أنه سيختار غير هذا الفعل لتعلقت إرادته بهذا الفعل أو لم تتعلق إرادته؟ من الواضح لا تتعلق إرادته، وإنما تعلقت إرادته بالفعل أليف لأنه علم من الأزل أن زيد في ضمن الشرائط الكذائية سيختار الفعل أليف، ولو علم من الأزل أن زيدا سيختار الفعل باء لتعلقت إرادته من الأزل بالفعل باء لا بالفعل أليف. شلون؟ في التشريع مو بحثنا، في التكوين نريد نشوف بأنه الله أنا مدى أقول يا سببية تقولون السببية التشريعية تقولوها اللي ذكروها في التصويت له السببية اللي نذكرها هذا المعنى اللي نذكره هنا يا هو غرارها مقصودكم يعني شنو يعني مثالها شنو أقول في التكوينات بلي نقم نقبل أي بلي في التكوين هكذا أقول في التكوين هكذا كما أن علم الحق يكون تابعا لفعل العقل هذا سيأتي إن شاء الله في بحث التنبيه تنبيههم استدلالهم على الجبر في الأفعال بتعلق علم الواجب بها واحدة من استدلالات الجبرية على أن الفعل جبري ماذا يقولون علمه تعلق بالفعل فإن لم أفعله يلزم علمه أن يكون جهلا أنا همتنا حتى لا أقلب علمه جهلا شنو أسوي هو أنا خشاجي أنا أريد علم ما يصير جهل هو في علمه الأزلي يعلم أشرب الخمر فأنا إذا ما أشرب الخمر علمه شي يصير فأنا الآن أرحم علم الله جزوي أشرب الخمر حتى علمه لا ينقلب جهل هذه واحدة استدلالات الجبرية الجواب ماذا يقولون أن علمه تابع علمه مو متبوع تابع لأي شيء تابع لفعل العبد خارج تقولون يعني انفعالي نقول لا لا انفعال بيانه يأتي بعد هنا أيضا نفس الكلام يقولونه بالإرادة يقولون إنما أراد الله هذا الفعل وهو أن يضرب على رأس زيد حتى يكون طاعة ولا يضرب على رأس عمرو حتى يكون ماذا معصية لماذا أراد هذا الفعل يقول لأنه علم من الأزل أن زيد أن هذا الإنسان سيختار الضرب على رأس زيد ولا يختار الضرب على رأس عمرو ولو علم من الأزل أنه سيختار الضرب على رأس عمرو لأراد ماذا في الأزل الضرب على رأسي وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا في الفعل فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان باختياره فعلا كذا وكذا شوفوا هاي العبارة موهمة المعنى الماذا المعنى الأول الذي ذكرناه بأن يفعل الإنسان يفعل لابد ولكن تارة يفعل لا باختيار وأخرى يفعل ماذا باختيار ولا يخرج من الجو ملتفتين للمطلق تعلقت الإرادة الواجبية بالفعل فستات طريقين إما يقول أنا أفعل الفعل سواء اخترت أو لم تختر وإما أجعلك في مسير ماذا تختار النتيجة هو ماذا؟ هو جبر هذا ليس مرادهم لا أقل بحسب فهم القاصر مرادهم ذاك المعنى الثاني الذي ذكرناه وهو أنه إنما علم منهم من الأزل سيختارون فتعلقت إرادته الأزلية بذلك لا بالفعل من غير تقيد بالاختيار هذا من غير تقيد بالاختيار معنى القيد بالاختيار يأتي في صفحة 304 إن شاء الله وحقيقة وساطة الوسائط ما هي ما معنى أن هناك وسائط بين الواجب وبين الصادر الأخير مثلا بيانه يأتي هذه جملة تقيد بيانها يأتي فلا يلغو الاختيار على هذا الأساس ولا يبطل أثر الإرادة الإنسانية هذا فيما يرتبط باستدلالهم الأول والجواب عنه أما الاستدلال الثاني على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب كان هو الفاعل دون الإنسان والجواب عنه ماذا تقدم أيضا فيما سبق وهو أنه لو كانت نسبة الفعل بالإيجاد إلى الله تنافي نسبة الفعل إلى الإنسان لكان كلامكم تاما ولكن نحن استطعنا أن نصور لكم أن الفعل مع أنه مسند إليه ومنسوب إليه مع ذلك هو ماذا فعل الإنسان استطعنا أن نصوره ولم نستطع إما من باب الطولية المشائية وإما من باب المعد والمعد لا في المهم إذا لا يدور الأمر كما تريد أن يقول المعتزلة أن الفعل إما فعل الله ولا نصيب للإنسان وإما فعل الإنسان ولا نصيب لله الجبرية الأشعرية بعد ذلك ماذا قالوا وجدوا أن كلام المعتزلة أنه فعل الإنسان وليس فعل الله غير صحيح ماذا قالوا قالوا أنه فعل الله وليس للإنسان القول المقابل لهذا القول فلهذا صار جبر وتسويق يقول هذا مبني على أننا لم نستطع أن نصور لكم أن الفعل مع أنه فعل الله هو فعلنا. إذا استطعنا أن نصور لكم هذا المعنى بعد يريد الإشكال أو لا يريد الإشكال؟ لا يريد الإشكال. هسه تصوير أن هذا مع كونه فعلا لله هو فعل لنا بأحد تصويرين. التصوير الأول تصوير المشاعين وهو علة علة شيء علة بذلك الشيء، وقلنا هذا مبنى أو أحد التفاسير في الأمر بين الأمرين. التصوير الآخر وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان معد لماذا؟ لكي يوجد الحق ذلك الفعل. وبعبارة أخرى أن الإنسان محل والفعل عرض. وإذا لم يتحقق المحل يمكن أن يوجد العرض أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يوجد العرض. هذا على المبنى الدقيق وذاك على النظر البدوي. إذن قول المعتزلة إنما يتم لو لم نستطع أن نصور لكم ماذا؟ الانتساب إلى الله وإلى العبد معا. أما مع قدرتنا على ذلك كما صورنا لكم في النظر البدوي وفي النظر الدقيق فإن هذا الإشكال غير تام. وأما قولهم إن كون الفعل الاختياري مخلوقا للواجب تعالى لا يجامع توجيه التكليف إلى الإنسان بالأمر والنهي ولا الوعد والوعيد على الفعل والترك ولا استحقاق الثواب والعقاب وليس الواو أيضا واو حالية كما ذكرنا وليس له فعل ولا هو فاعل فيدفعه. يدفعه ماذا؟ إنه إنما يتم هذا الاستدلال لو كان انتساب الفعل إلى الواجب تعالى لا يجامع انتساب الفعل إلى الإنسان. وقد عرفت أن الفاعلية طولية، إما بالطولية المشائية وإما بالطولية التي ذكرناها في النظر الدقيق وهي الحكمة المتعالية. قال وقد عرفت أن الفاعلية طولية وللفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الإيجاد. مراد من الفعل هنا يعني بالفعل المعنى المصدري لا اسم المصدر، يعني بالفعل يعني إيجاد الفعل بمعنى، فلهذا هو مفسر بالفعل يعني ماذا؟ يعني بمعنى إيجاد. إذن هاي الطولية اللي دي أذكرها من خلال هذه الجملة يا طولية، طولية النظر البدوي لو طولية النظر الدقيق؟ هاي طولية النظر الدقيق بعد مو الأعم من النظر البدوي والنظر الدقيق. وإن كان هو في آخر صفحة 302 قال وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان، ذيك كانت الطولية على النظر البدوي، ولكن من خلال هذه الجملة نفهم أن مراده من الطولية أن الطولية بحسب النظر الدقيق. وإلى الإنسان المختار، وللفعل انتساب إلى الواجب، وإلى الإنسان المختار بمعنى قيام العرض بموضوعه. هذا قيام العرض بموضوعه، التفت جيدا، هل ينسجم مع النظر البدوي وينسجم مع النظر الدقيق؟ كلاهما ينسجم. ها تتصورون بأنه قيام العرض بموضوعه هذا مختص بالنظر الدقيق، لأنه قيام العرض بموضوعه إذا تذكرون كان عندنا قولين في المثل، قول يقول أن العلة الموجبة للعرض هو ماذا؟ هي صورة النوعية. إذا تذكرون في الأبحاث السابقة قلنا الأعراض فاعلها القريب من؟ هو الصورة النوعية. هذا على أي مبنى يتم أن الفاعل القريب هي الصورة النوعية؟ على مبنى المشائين، أحسنتم. أما على مبنى الحكمة المتعالية بعد الصورة النوعية تكون فاعلا للعرب لو معدا لوجود العرب. فإذا بنينا على نظرة المشائين فنقول قيام الفعل بالإنسان قيام العرب بالموضوع. على مبنى المشائين قيام العرض بالموضوع يعني الإنسان هو الصورة النوعية التي توجد الفعل فيكون فاعلا مسخر. ما أدري واضح ولا؟ مبنى المشائين وهم ينسجم مع مبنى ماذا؟ الحكمة المتعالية. بمعنى أنه نسبة الفعل إلى الفاعل وهو الإنسان، نقول نسبة العرض إلى الموضوع. طب نسألك نسبة العرض إلى الموضوع ما هو؟ يقول أكو في اتجاه، الاتجاه الأول أن الصورة النوعية فاعل قريب للعرض، الاتجاه الثاني أن الصورة النوعية ماذا؟ معد لوجود العرض. حركة هاي حركة سيدي، هذا فعل ومو فعل. فاعلها من؟ نقول على مبنى المشائين فاعلها النفس، هي الصورة النوعية للإنسان. على مبنى الحكمة المتعالية فاعلها من؟ هو الله. ولكن فاعلها هو الله بعد اختياري، أحسنتم. إذن على كلا المبنيين يوجد جهة مشتركة، وهو ماذا؟ هو أنه لكي يوجد هذا الفعل نحتاج إلى محل. حتى هذا المحل إما هو فاعل الفعل وإما هو معد للفعل. وإنما ذكر سيد العلامة قيام عرضي بالموضوع على كلا المبنيين، نحن لكي يوجد العرض نحتاج إلى ماذا؟ إلى محل. هذا المحل للعرض إما هو موجد للعرض وإما هو ماذا؟ معدون. إذن ما ذكره في الحاشية من أن التنظير بالمحل بالعرضي والموضوع، هذا التنظير في تأملون، ففي تهمله تأملون، لا، وإنما الصحيح بأنه تام، لأن سيد العلامة يريد أن يشير إلى هاي الجهة المشتركة، بغض النظر أن المحل موجد للعرض أو أن المحل معد للعرض، وإنما يريد أن يقول أن هذا الفعل ما يوجد إذا وجد له محل، ومحله ما هو؟ هو الإنسان. وبتعبير العرفاء أن الإنسان شرط لوجود الفعل، شرط. أحسنت؟ ما لي أحسنت؟ فلهذا القيصري في شرح الفصول صفحة 377، صفحة 377 هناك في العمود الأول يقول: لكن في المحل، أي لا يتعلق أمر المشية على الحقيقة إلا بإيجاد عين الفعل. المشية الإلهية تتعلق بماذا؟ بإيجاد عين الفعل. أما هذا الفعل ينطبق بصبغة طاعة ومعرفة، مرتبط بمن بعد؟ مرتبط بالمحل. لماذا يرتبط بالمحل؟ لأنه إن كان هذا المحل قام بالفعل بما هو موافق لأمر الله نسميه ما طاعة، إن قام بنفس الفعل بما هو مخالف لأمر الله نسميه ماذا؟ معصية. قال: لأن أمر المشية علق بالإيجاد بعين الفعل، لكن في هذا المحل الخاص لا على فاعله ليلزم أن يكون عدم الفعل منه مستحيلا، فالمحل شرط لصدور الفعل. ومن الواضح المشروط عدم عند عدم شرط. هذا نظام التكوين، هذا من القضاء والقدر الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخلق هذا الفعل من غير هذا المحل، وغير قادر، قادر، ولكنه تعلقت إرادته الأزلية أن لا يوجد الفعل إلا بعد تحقق هذا الشرط، وهو اختيار الإنسان، يعني انتخاب الإنسان، فإذا انتخب أوجد الله ذلك. وأما قولهم، التفتوا هذا الاستدلال الثالث، وأما قولهم إن كون أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة للواجب تعالى وفيها أنواع الشرور، هاي الشرور الأول الشرور التكوينية والمعاصي، هذه القبائح ماذا؟ التشريعية، هذا الخلط الذي وقع فيه المعتزلة والقبائح، وذلك ينافي طهارة ساحته تعالى عن كل نقص وشيء. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالقبائح الاعتبارية هنا لا يقول شيئا، لأنه هذا ليس في بحثه مرتبط بالفلسفة، لأن الاعتبار ليس له وجود حتى أنه يحتاج إلى فاعل أو لا يحتاج إلى الفاعل، سالب بانتفاء الموضوع. فلهذا يركز حديثه أين؟ يركز حديثه على الشرور التكوينية، على الشرور الحقيقية. يقول: يوجد جوابان، الجواب الأول أن الشرور لها وجود كما أن للخيرات وجود، ولكنها مقصودة بالقصد الثاني لو بالقصد الأول، مقصودة بالقصد الثاني. لماذا؟ لأن النظام نظام التزاحم، فإذا كان النظام نظام التزاحم يلزم من هذا الخير الكثير هذا الشر ماذا؟ القليل. فلو أراد أن لا يخلق هذا الشر القليل كان ينبغي أن لا يخلق ماذا؟ الخير الكثير، وهو خلاف جوده وحكمته. وهذا هو جواب أرسطو عن مشكلة الشرور، وهو أنه يفترض أن الشرور أمور وجودية ولكنها مقصودة بالتبع وبالقصد الثاني. في قبال جواب آخر الإفلاطون يأتي تفصيله بعد ذلك، الآن لا نقف عنده، وهو أن الشرور أساسا من قال أنها أمور وجودية، وإنما الشرور كلها أمور عدمية، والعدم يحتاج إلى فاعل أو لا يحتاج إلى فاعل؟ لا يحتاج إلى فاعل، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. فيدفعه هذا الإشكال الثالث أو استدلالهم الثالث يرد عليه، فيدفعه أن الشرور الموجودة، هذه من الصفات المشعرة ماذا؟ بالعلية، يعني شر وهو شر موجود، ها، وهذا مبني على نظر أرسطو في تقسيم الوجودات، خير كثير شر، خير محض شر محض، خيره غالب على شر، شر غالب على، ومتساويان يوجد قسمان ولا توجد ثلاثة أقسام كما سيأتي بيانه. فيدفعه أن الشرور الموجودة في العالم على ما سيتضح ليست إلا أمورا وجودات فيها خير كثير وشر قليل، ودخول شرها القليل في الوجود بتابع خيرها الكثير. التفتوا جيدا فيما سبق، بينا فرقنا جيدا بين الوجود بالعرض وبين الوجود بالتبع. قلنا الوجود بالعرض له وجود أو ليس له وجود؟ ليس له وجود. أما الوجود بالتبع له وجود أو ليس له وجود؟ له وجود ولكن بتبع غيره. فالشر مقصود ولكن بالقصد الثانوي، ولم يتعلق القصد الأول وبالذات إلا بالخير، على أنه هذا جواب الثاني وهو جواب أفلاطون، على الذي يقطع أصل مشكلة غائلة الشر. هذه المشكلة يقول أساسا كل الشرور لو حللناها نجد أنه فيها جهة ثبوت وهي خير، وفيها جهة عدم وهي ماذا؟ وهي الشر، والعدم لا علة له. على أنه سيتضح أيضا أن الوجود من حيث أنه وجود خير لا غير، وإنما الشرور من أين جاءت؟ ها؟ جاءت من الكثرة من التنزل، وإلا لو هذه الوجودات فقدت تميزاتها، يعني فقدت نقائصها وأعدامها، إذا فقدت نقائصها وأعدامها شر أو ليست بشر؟ تتزاحم أو لا تتزاحم؟ متى تزاحمت؟ عندما صار هذا أنا وهذاك أنت، عندما صار هذا لي وذاك لك. أما إذا صار الجميع هو بعد لا يوجد أي تزاحم. إذن التزاحم منشأه ماذا؟ منشأه عالم الكثرة، منشأه هذه التميزات، منشأه هذه الحدود، وهي أمور عدمية. وإنما الشرور ملحقة ببعض الموجودات أو ببعض الوجودات، فالذي يفيضه الواجب من الفعل وجوده الخير بذاته الطاهرة في نفسه. نعم هذا الذي يفيضه، وما ننزله إلا بقدر له حد، هذا الحد يكون منشأ ماذا؟ للتميز، وهذا المنشأ للتميز يكون سببا ماذا؟ للتزاحم. يقول وما يلازمه من النقص والعدم هذه لوازم تميزه، مو لوازم تميزه، لا، هذه لوازم تميزه في وجوده نقطة. والتميزات الوجودية، تقول لماذا خلق التميزات الوجودية من الأول؟ ما كان يخلق تميزات وجودية؟ تقولون بأنه هذه النقائص هذه الأعدام منشأها ماذا؟ هذه التميزات. قم حقك أن تسأل، تقول لماذا خلق هذه التميزات؟ يأتي الجواب لم يخلق التميزات، يعني لم يخلق العالم، لأن العالم قائم على ماذا؟ على هذا أساس هذه التميزات. فمرجع سؤالك إلى أنه لما صار موجدا، التفتوا جيدا، هذا البحث نحن تعرضنا له في علم الكلام، وهو أن السؤال لما خلق هكذا يرجع إلى سؤال لما خلق. لما خلق هكذا، أنت عندك إشكال على لما خلق هكذا، كأنه ده تشكل على ماذا؟ لما خلق. والخلق لا بد أن يكون موجودا، لماذا؟ لأنه جواد، ولا يسأل الجواد والجود لماذا تجود، لأن الجود عين ذاته. في هذا التفتوا جيدا، قال والتميزات، وهذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، وهو أنهم تقولون هذه النقائص والأعدام مرجعها إلى تميزها، قل لماذا خلقها بنحو التميز؟ قال والتميزات الوجودية لولاها لفسد نظام الوجود، فكان في ترك الشر القليل بطلان الخير الكثير الذي في أجزاء النظام. أسأل إخوة هذا المطلب إذا أردون توضحوا أكثر، أنه أسبابه هو التميز، يرجعون الجزء 13 من الميزان صفحة 76 في آخر أبحاث القضاء والقدر. في أبحاث القضاء هناك عند مطلب حدودا صفحة ونصف، السيد العلامة يقول لماذا أن التميزات وجدت هكذا هناك. ثم في الجزء 12 من الميزان صفحة 143 تحت ذيل هذه الآية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا تمام الكلام في مذهب الاعتزال. أما مذهب الأشاعرة ومذهب الأشاعرة ومن تبعه، في المقدمة لا بد أن نصور المذهب الأشعري بنحو لا يكون الإنسان فقط محلا للفعل، وإلا إذا جعلناه فقط محلا للفعل والإنسان فاعل مختار يصل له مفعول مختار. إذا تتذكرون إحنا كان عندنا واحد من أقسام الفاعل هو ماذا؟ واحد من أقسام الفاعل هو الفاعل بالجبر. إذا لابد أن نصور ماذا؟ فاعل، ولكن ماذا؟ مجبور على الفعل. أما إذا سلبنا حيثية الفاعلية، هذا يكون بعد محل الفعل، مو هو فاعل للفعل. هذا جنابك عندما تأخذ إنسان وترميه في الماء، هذا فاعل ولا مو فاعل؟ ها؟ هذا محل الفعل، هذا متعلق. مثل ما تأخذ قطعة من الخشب ترميها في الماء، تأخذ إنسان وترميه في الماء، هذا مو فاعل بالجبر. لابد هم يكون فاعل وهم يكون ماذا؟ مجبورا على الفعل. لابد يكون فاعل، وإلا إذا لم يكن فاعلا ليس من أقسام الفاعل. ونحن نريد أن يكون فاعلا وأن يكون مجبرا على الفعل. حتى هؤلاء على المنهج الكلامي لماذا التزموا بالجبر؟ هؤلاء عندما رجعوا إلى القرآن الكريم وجدوا بأن القرآن من أوله إلى آخره يقول الله خالق كل شيء، وفعل الإنسان شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ شيء. إذن الله خالق ولا الإنسان خالق؟ الله خالق. انتهت عن الإنسان، شنو دوره؟ هنا مشكلة فقط، وإلا المقدمة المطلب الأول تام، وهو الله خالق كل شيء، وهذا ما أثبتناه نحن في التوحيد الفاعل أو في التوحيد الأفعال. إنما سقط الأشاعرة، أين سقط الأشاعرة؟ في البعد الثاني، في المسألة الثانية، وهي إذن لعد كيف ينتسب هذا الفعل إلى الإنسان. قالوا الإنسان موجود مختار، موجود مختار، ولكن اختياره له مدخلية في وجود الفعل أو ليس له مدخلية في وجود الفعل؟ على مبنى المشائين اختيار الإنسان كان له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ بل له مدخلية لأنه موجود للفعل. على مبنى الحكمة المتعالية اختيار الإنسان كان له مدخلية في وجود الفعل أو ليس له مدخلية في وجود الفعل؟ نعم له مدخلية، على نحو المعد أو على نحو الشرط كما قرأنا. هنا الأشاعر ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان فاعل مختار. حتى لو سألتهم من قال لكم فاعل مختار؟ يقول وجدانية، إن شئنا فعلنا وإن لم نشأ ماذا؟ لم نفعل. إذن نحن أي الإنسان فاعل مختار، ولكن اختياره هل له مدخلية في وجود الفعل أو ليس له مدخلية؟ قالوا ليس له مدخلية، لا بنحو الإيجاز كما عند المشائين، ولا بنحو المعيد كما عند الحكمة المتعالية. تقولون لعد شنو ارتباطه بالفعل؟ تقولون صدفة، صدفة من باب الصدفة، كلما اختار الإنسان الله خلق الفعل عندما يختار الإنسان، وإلا لا علاقة بين هذا الفعل بين الاختيار وبين ماذا؟ فعل الإنسان. هذا من قبيل أنه أنت من باب الصدفة ترفع الكتاب، وإذا عندما ترفع الكتاب هذا بلا دكتور يقع منه، أكو علاقة بين المطلبين لو ما أكو علاقة؟ ها؟ أكو علاقة بين رفع الكتاب وسقوط هذا الضوء أو بلا دكتور أو لا يوجد علاقة؟ يقول من باب الصدفة. شلون صدفة؟ صدفة متكررة دائمية الصدفة، كلما اختار الإنسان شيئا الله ماذا؟ لا تقول ليش؟ يقول جاءت عادته هكذا عجبا لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. وهذا هو معنى الكسب عندهم، لهذا يقولون الله خالق الفعل والإنسان ماذا؟ كاسب للفعل. مرادهم من الكسب هذا المعنى، مراد من الكسب هذا المعنى، يعني تقترن إرادة الإنسان واختيار الإنسان للفعل مع إيجاد الفعل ممن؟ من الخالق. ولكن أكو ارتباط بين الاختيار وبين إيجاد الفعل أو لا يوجد ارتباط؟ ها؟ لا يوجد أي ارتباط، لا بنحو الإيجاد المشائي ولا بنحو المعد الصدرائي، لا هذا هو. ها؟ لا احترام محل ما قوم محل، إذا معنا قلنا محل يعني تعرض الموضوع مثل شرط، لا مو محل، يقول محل لكن مقصود أنه الاقتران اقتران صدفتي مو محل بمعنى الشرط، وإحنا قلنا محل ولكنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه جزء شرط معد موجد. ولعله أوضح من بين هذا المطلب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في صفحة 28 الجزء الثاني، قال أن يكون الفاعل محضا هو الله تعالى، وإنما الإنسان محل قابل لذلك الفعل من قبيل ما يفعله النجار في الخشب، حيث أن الخشب ليس فاعلا للفعل وإنما هو قابل للفعل. وليس مهم هنا، خب الإنسان فاعل مختار لو مو فاعل مختار؟ قال نعم فاعل مختار، وليس لمبادئ الإرادة في نفس الإنسان أي دخل في الفعل، لا بنحو الإيجاد ولا بنحو الإعداد. واقتران تقول عبد لماذا يقترن دائما الفعل بإرادة الإنسان؟ أنا عندما أختار يوجد ماذا؟ الفعل. لماذا؟ يقول واقتران الفعل بالإرادة دائما إنما هو صدفة متكررة. فإذا هذا قانون الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يقبلوها ولا يقبلوها؟ لا يقبلوها، يقول هذا في الدعوة. فصدور الفعل من الله يقترن الصدفة دائما مع إرادة الإنسان، أو إرادة الإنسان للفعل تقترن دائما وأبدا مع ماذا؟ مع إيجاد الله للفعل. ما أدري واضح المطلب لو مو واضح لهم. وعلى هذا الأساس أنكروا رابطة العلية والمعلولية بين الأشياء مطلقا، وقالوا بالعالم، قالوا لا علاقة بين النار وبين ماذا؟ وبين الإحراق. يقول العدل لماذا احنا من نخلي النار جوا الورقة او تحت، نخلي الورقة في النار، الورقة تحترق. يقول جرت عادة الله ان يحرق الورقة عندما توجد ماذا؟ النار، ولكن النار ليست لها مدخلية في الإحراق، لا بنحو الإيجاد ولا بنحو الإعداد. وهذا معنى إنكار قانون السببية والمسببية في عالم الإمكان، وهذا يلزم من كلامهم بل يصرحون بذلك. وذهب جمع آخر من المتكلمين وهم الأشاعرة ومن تبعهم إلى أن كل ما هو موجود غير الواجب بالذات، بيان هذا ما هو موجود من ذات أو صفة أو فعل فهو بإرادة الواجب بالذات، من غير واسطة. التفتوا جيدا، أعم من أن تكون هذه الواسطة واسطة مشائية لواسطة ماذا؟ فدرائية، من غير واسطة. أعم من أن تكون الواسطة موجدة أو أن تكون الواسطة ماذا؟ معدة. فالكل أفعاله وهو الفاعل لا غير. ولازم ذلك ماذا؟ أولا ارتفاع العلية والمعلولية من بين الأشياء، يعني من بين أشياء عالم الإمكان، وكون استتباع الأسباب للمسببات لمجرد العادة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.